فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه. زاد بن موهب: مخرمة. ثم اتفقا. قال: أرضي مخرمة؟ قال قتيبة: عن ابن أبي مليكة، لم يسمه. باب في لبس الشهرة. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة حا، وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه، قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب فيه النار. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة قال: ثوب مذلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. باب في لبس الصوف والشعر. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو داود: يعني من لباس الصوف. باب لبس المرتفع. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عمارة بن زازان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. باب لباس الغليظ. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا، وحدثنا موسى حدثنا سليمان يعني بن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال: إيت هؤلاء القوم

قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه، والأول أشبع. باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. باب في لبس الحرير لعذر. حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال: حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال: والسيراء المضلع بالقز. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. باب في لبس الحبرة. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا همام عن قتادة قال: قلنا لأنس يعني ابن مالك: أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. باب في البياض. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. باب في الخلقان وفي غسل الثوب. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال:

وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث، زاد: وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل: يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. باب في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. فنسخ واستثني من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع. باب كيف الاختمار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: لية لا ليتين. قال أبو داود: معنى قوله لية لا ليتين يقول: لا تعتم مثل الرجل،

حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حا وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وساده زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد ابن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط؟ فقال أما إنها ستكون لكم أنماط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع الذي ينام عليه بالليل ثم اتفقا من أدم حشوها ليف. حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن جريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به؟ قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. باب ما جاء في الصليب في الثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى حدثنا عمران بن حطان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال